أكثر من النقليات. وأنا أقول هذا الكلام لأنني شهدته، ما أنا شفت ناس ما حقوا لي ولا أذكر الناس، يعني كثير من الناس كانوا دعاة كان عندهم جهل كثير كثير من السنة. وهذه السنة بالتفاصيل أكثر من دعا إليها ونافح عنها وقاتل عليها وظلم فيها هم الشباب الذين يلغوا لهم بالصافية. لما الناس بدأت تدعو إلى السنن وإلى شعب الإيمان كلها وإلى مسائل اللي بتسمع عند الناس الالتزام، قال الإمام كلمة الالتزام في اصطلاح، كلمة الالتزام في الشريعة برضه ما موجود في القرآن، ما فيها اسم الالتزام ولا في السنة، ده مصطلح وضعه الفقهاء أو الأصوليين ليبينوا مسائل الأحكام. الالتزام في عرف الأصوليين أو الفقهاء هو الإيجاب على النفس. طبعا عندنا الالتزام كن ملتحي ومقصر ما بصافح، ده أول سمات، ولقد قلت له ملتزم ما بصافح النساء ملتحي مقصر. الالتزام عند الفقهاء ليس ذاك، الالتزام عند الفقهاء ممكن يكون عليق وممكن يكون سكران. الالتزام عند الفقهاء هو الإيجاب على النفس، معنى شنو؟ لما تشوف شروط لا إله هي القبول المنافي للرد، معناه هو قبل هذا الدين، لكن كونه يعمل ولا ما يعمل هذا مبحث آخر. يعني معناه الالتزام هو الإيجاب على النفس في عرف شنو؟ الفقهاء. طيب، فبداية الخلافات التي ظهرت في الدعوة السلفية، وطبعا نحن نقول الدعوة السلفية أقصد كل السلفيين، سواء كان جماعة أنصار السنة المحمدية، سواء كان الجمعية التي صارت جمعيتان، أنصار السنة التي صارت جماعتان، أو غيرهم ممن يعني رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورفع راية التوحيد والسنة وعلى طريقة السلف، وإن كان عنده نقائص أو أخطاء أو اجتهادات مرجوعة أو اجتهادات باطلة. وفي النهاية يعني هو سلفي منتسب إلى السلف. طيب، فبداية الإشكالات التي جرت بذيئها إلى يومنا هذا بدأت عندما يعني سقط النميري تجاوز الله عنه وعافى عنه بما أعلن من شريعة وبما قتل من المرتدين. فبعد ما جاءت ما يسمى بالانتفاضة 85، أذكر إلى الآن الناس استفتوا العلماء ففي مسألة الانتخابات والسياسة وكذا، الشيخ ابن عثيمين كان يرى دخول هذه الانتخابات وخوضها، بل رأى وجوب ذلك، بل صرح بالوجوب، هذا كلام سمعته بأذني. وفي شريط آخر نقله ما نشر أخونا متوكل رحمه الله، كان التقى بالشيخ وسجل معه شريط وحتى قام. وطبعا دي من الأشياء التي لا تحدث إلا من نص الصافية، ما بتلقى إلا نص الصافية. أخونا متوكل رحمه الله كان مشى الحج 90 فالتقى بالعلماء سجل معهم أشرطة، وهذا يقال للتاريخ. سجل شريط مع الشيخ الألباني بن باز بن عثيمين بعض المشايخ طلاب العلم وكذا، فسجل شريط مع الشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين قال لا تخش الانتخابات وما في مشكلة والسياسة وتخوض وكذا، فقام متوكل ناقش. وطبعا دي التربية تحت الصافية، حتى لو عالم بتناقش، ناقش الشيخ نقاش شديد. الشيخ قال لا انت طيب لو ما عايز الشريط امسحه، قال له مسحته مسح الشريط في السعودية. فلما جاء في السودان قال لي الشيخ ابن عثيمين شريط انا مسحته، قال ما رفع معي. طبعا ده كلام مطلق له من نص الصافية، والمعلومة دي قد يكون 90% أو 99% يكون ما يعلمها، جاب الاشي في الثانية. فده المهم في النهاية يقول الشيخ ابن عثيمين كان رايه، الشيخ الألباني قال ابعد من السياسة، حتى النص بتاعه ده محفوظ. طبعا ده ما سجلنا نحن، سجلوه طلب العلم اخرين. الشيخ الألباني قال اليوم الذي تدخلون فيه البرلمان قضي على دعوتكم، اليوم أن تخصوا البرلمان دعوتكم بدنتين. وهذا الكلام قاله الشيخ 85، والآن نحن سنة كم؟ الكلام له 30 سنة، ما زلت أذكره في الشريط. الشيخ ابن باز لعله تكلم منه الناس تشوف المصطح شنو كده، أمين مثلا اجتهادية. الشيخ مقبل طبعا كان قوله فيها شد، الناس تبين حتى التصويت ما تصويت، وإن كان طبعا أنا برأي أنه هذا القول من الشيخ مقبل يعني مرجوع، لأنه أحيانا قد ينزل في دائرة زنديق من الزنادق. ذكرها الشيخ الألباني قال يعني أحيانا قد ينزل حتى الشيخ الألباني قال حناني قال السلفيين ما يترشح يعني ما في واحد ينزل كمرشح لكن كتصويت قال ممكن المصحف تقتضي التصويت حتى قال حناني كبعض الشر أهون من بعض قد ينزل شيوعي ملحد زنديق في دائرة ولا بد من كف شره فالشيخ رامي الاجتهاد المهم المصلحة أنه يصوت له كده دي مسائل اجتهادية اختلفوا فيها الناس اختلفوا الناس في مسائل العزاء لا تقعد في بيت البيكة ولا لا تشارك الناس تدخل الجامعات المختلطة ولا لا الشباب في الصافية ما كلهم قالوا في الصافية يعني بالمناسبة كلمة الصافية دي لا تصفو إلا لرجلين أو ثلاثة الباقيين دي ناس من الكلاكلة ناس من الدروشاب ناس من الحاجوسي ناس من ناس فرغة من كده من الشمالية ناس من برة من بلاد بعيدة كلهم كانوا على الفهم ده فقال لك إن المصائب يجمعنا المصابين الكلام ده كان سنة 85 بدأ الخلاف في الدعوة الثانية الناس كلهم زمان كانوا تحت تنظيم واحد أنا شخصيا كنت أمير لمنطقة العربة أم درمان القديمة يعني تشيل الثورة الفتيحات والمبدات درمان القديمة كلها كنت أميرة فبدأ بعد ذلك طبعا بدأنا نتكلم عن هذه المسائل وجاتنا فتاوى العلماء وبدأنا نبحث في المكتبات عندنا مكتبة ضخمة في الصافي كنا نمشي احنا كنا في العرضة والصافي والحاجوسي دي المناطق اللي كانت مخالفة باتجاه المركز العام في مسألة الدخول في السياسة والمشاركة في مسائل المفاسد وكذا فالمهم بدأنا عملنا بحوث بدأنا نبحث في كثير مسائل اصطدمنا بمسألة الإمارة والتنظيم يعني عدينا بحوث في مسائل السياسة في الاختلاط في كذا وأجرينا مناظرات مع كثير من الناس أخوان مفلسين كيزان المهم جميع الملل والنحل والصافي الحمد لله كانت دعوتها في جميع الطرق كانت في دعوة للتوحيد في الحلقات وفي الشوارع كان موجودة طلبت من الصافية وكان في دعوة في الرد على الكنائس ما يعلم في السلفيين أحد كان يرد على الكنائس إلا من الصافية كان عندنا حلقة قدام الكنيسة بتاعت 15 عمارات والشباب كان سجن فيها عدة مرات واحدة في الدروشاب انتهت بعض الأحداث الدامية شباب دخلوا فيها سجون وكذا يعني الناس الوحيدين اللي كانوا شغالين دعوة في جميع الاتجاهات هم الشباب اللي كانوا في الصافية كانوا بردوا على النصارى وعلى الكنائس وكان في رد على العلمانيين برضو كان في رد على المتصوفة الإخوان المسلمين ما أعلم واحد رد على الإخوان المسلمين والحركيين في السودان زي ناس الصافي أصلا بل في ناس إلى الآن ما نعلم لهم كلام علنا في الإخوان المسلمين ولا في الحركيين بل أنا أقول ما يسمى بالسرورية كثيرا المتشدقين الآن من أمثال من قال المختارية سرورية دعرف السرورية عندنا نحن ده كان شافع صغير بيقعد في الوطيع ويريد سرورية القاد إحنا سرورية وذات السرورية ما كان بعرفة إحنا جبنا لها خبرة من جوا يعني من قلنا في حياتنا سرورية ده كان لسه ناقف في الشارع القاد إحنا سرورية أول من تكلموا عن هذه الجماعات كان في الصافية كنا نتكلم عنها بعد الجمعة طيب بعد ذلك جوبينا بوزارة التنظيم قالوا لنا ما تتكلم ليه لأنه قالوا التنظيم بيمنع الإمارة كيف الإمارة تمنع السنة قال تطيع تسمع وتطيع للأمير نزلوا حديث الأمير بحثنا في المزهر أنا كان عندي كتاب اسمه الإمارة إعلام الصفو بتبديع إمارة الدعوة كتاب الطبع سنة 94 المهم أنا في بداية البحث قمت جماعة الإمارة تحديد قلت لهم من الليل أنا ما أمين أبو حيد يقول لي أمير أنا أشتغل بس مع بعض دعوة حقت دعوة صار سنة أنا الإمارة دي قلت له شاك فيها كلام ده تقريبا 88 لحد 90 كان طلعت البحث تقريبا فالمهم الموضوع استمر سنة 89 عمل مؤتمر علمي في الكلاكلة هنا طبعا زمان الكلاكلة دي كانت مزارع وخلع مؤتمر علمي لما جينا هنا سنة 89 الدفة دي ما كان فيها ولا زول خلع ده كله مزارع ما في شيء كان في هنا في المعهد مسجد الحسن فالمهم عملوا مؤتمر علمي كل الناس الغوا بحوثهم وكذا بعد ذلك قالوا خلاص ثاني ما بدو نقال في المركز العام لو عندك رأي تحفظ نفسك طبعا هذه مذهبية عصرية هذه مذهبية عصرية في السنة دي ما في حاجة تحتفظ زي رأيك رأيك بتراه وتقوله ما انت بعدين ده اجتهاد ما بعد اجتهاد انت في عالم قال بقولك انا برضو في عالم قال بقولي طيب بعد ذلك بدأ الخلاف نحن طبعا ما توقفنا وواصلنا في دعوتنا وأنا والأخ متوكل رحمه الله كنا بنلف السودان بنشتغل في وسط الإخوة السلفيين ما يحذر في مسائل السياسة ويحذر في هذه المسائل المعروفة التي جرى فيها الخلاف. يعني كنا أحيانا نمشي الشمالية، أحيانا نمشي الشرق كثلة، وأحيانا نمشي الجزيرة. كان عندنا رحلات يعني كيف السرعة عندنا 3-4 رحلات، فكنا بنلف دائما ونرد على هذه المسائل، ونعندنا بحوث بنلقيها على الإخوة الشباب. فتململ منا القوم فقاموا دعونا وقالوا ما تتكلموا ولا تحذروا المسائل دي ولا تخالفوا، قلنا نحن بنسكت سنتكلم عن هذا الحق الذي نراه حتى تنفرد السالفة. من في النهاية قاموا طلعوا بيانات بأنه ممنوعين من المكتبات، ممنوعين من الدروس، ممنوعين حتى في بيانات مكتوب فيها ممنوعين من دخول بيوت الإخوة. طبعا دي يعني أشد من المذهبية القديمة والله العافية. المهم نحن في النهاية قمنا طلعنا بيانات قديمة، طبعا بيان كان صادم سميناه كشف أباطيل المركز العام. المهم بعد ذلك زي ما يقولوا انفقشت الشغلة. سنة 90 فارقنا الجماعة تماما، وطبعا الناس الكون الجمعية فيما بعد طلعوا فينا بيان قالوا شباب قليل الخبرة. بعد 3 سنين قاموا قليل الخبرة بتاعتنا دي جاتنا هذول، طلعوا بعدهم بعدنا ب3 سنوات وجونا قالوا لنا تشتغلوا معنا في الجمعية. قلنا احنا كفرنا بالجماعات والجمعيات والتنظيمات وأي شيء خلاف السنة، لكن تعاون بنتعاون، نحن هنا الآن مستعدون للتعاون. دي معلومة عارفة عندك، نحن أصلا ما أنكرنا في يوم من الأيام التعاون، وإلى الآن نرى التعاون، بل يجوز التعاون حتى مع المبتدعة في بعض الأشياء، بل ويجوز التعاون حتى مع الكفار بعض الأشياء، وهذا عليها أدلة لا نزاع فيها، ما في نزاع إلا عند الجهلة. النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الحديبية والمشركين جاء يفاوضوه قال والله لا يعني يعطونني خطة رشد يعظمون فيها أمر الله إلا وأعطيته شنو إياه. فالله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، طبعا بضوابط معروف هذا ليس مكان بسطها. فنحن أصلا ما نزعنا يدا من معاونة، نحن للأسف الشديد حوربنا حربا خفية. احنا كنا بنتعاون مع الناس وناس بيتكلموا فينا بتعب، اللي بيقول لك ديل بيقولوا التلفزيون حق كفر، واللي بيقول لك قالوا الساعة بدعة، واللي بيقول لك قالوا الراديو زندقة، المهم تأليفات. واحد يقول لك الصافي ده قالوا المكوى بدعة، ما بيكون جلاليهم يعني. قد يقول شافوا بعض الشباب يعني أصحاب اليد الضيقة ممن لا يستطيع، يقول ساقي في المسجد ما عنده طريقة فحم المكوى، يعني يقول لابس مكرفس دائما يقول لك ده قالوا المكوى بدعة. طبعا دي كلها ترويجات قد يكون دخل فيها بعض المغرضين وبعض المرجفين كما أخبرت عن ذلك من قبل. المهم يعني زي ما تقول شنو حصل ما حصل وجرى ما جرى من المسائل، لكن الذي أحب أن أبينه للناس الصافية بما فيها من شباب، طبعا كده كانوا شباب وكان في كبار، هم أول من دعا إلى الإيمان وشعب الإيمان. أنا ما بقول لكم أفضل الناس ولا هم أذكى الناس، أذكى ما بالذال بالذال من التزكية، ولا هم أذكى الناس ولا هم أعبد الناس، لا، لكن هم أكثر الناس دعوا إلى الإيمان بشعبه كلها. شكلنا قالوا زي بضعف درعا في الكتب النجدية، ما فعلنا، نحن بينا أن هذه الكتب كتبت للرد على شرك الألوهية فقط. حتى الدعوة النجدية في الأسماء والصفات ما عندهم كلام قديم. سألنا وسألتك قلت لك وديني وريني مباحث نجدية في الرد على مسألة الأسماء والصفات، ما تجينا كثيرة. بيعتمدوا فيها عموما على ابن القيم وشيخ الإسلام لأنه كفوا في هذه المسألة وكفوا في التوفيق الألوهية. لكن الدعوة عموما، بل كان في دعاة كبار لا أحب أذكر الأسماء، جل علمهم كان منكارا منحصرا في الألوهية، بل وفي أبواب معينة في الاستغاثة بغير الله، في نداء غير الله بكذا. يمكن لو خرمت معه جاي ولا جاي ما يكون عنده معرفة في هذه المسائل غير المسائل. فأنا بقول وأكرر على الصافية، يعني زي ما كلمنا واحد من الإخوة قال لي أنا أول مرة أسمع في حياتي بالبربهاري بالصافية، إنه من فعل شو بربهاري عنده كتاب اسمه السنة، سمعوه كبير رأي كبير قال لي سمعته بالصافية. هذه الكتب كلها ما كانت معروفة، يعني الاعتقاد. وأنا بقول لك الكلام ده السودان ده الكتب دي ما جابوها إلا بالصافية، بقول الكلام ده وبتحدى أي واحد في الكلام ده، من كان حيا ومن طرفت عينه. أصل الصافية أول ما جابوا الكتب دي درسوها، الاعتقاد للألكائي البربهاري دي كلها كتب درست في الصافية، برا ما كانت معروفة، ناس برا ما بيعرفوا إلا 4-5 كتب، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة المهمات بس، دعاة كبار غيرين ما عرفوا إيش. هذه الكتب درست في الصافية ودرست في الصافية. شباب الصافية كان شباب صغار والله، بعد 17 و18 سنة ما طرت شواربه، كانوا بيقولوا كتب السلف دي، في حين إنه كان في ناس برا 40 و50 و60 سنة لم يسمعوا بها، قلت درسوا لم يسمعوا بها أصلا، ما ولا حلموا بها ولا يسمعوا بالبشر ذي الذات. لو قلت له بربهاري، قلت له ابن مندة، قاعدين كتب في العقيدة، قلت له ابن بطة، لم يسمع فيها ولا أصلا. زي ما واحد ذكر في نصيحة ابن حجر، بعد شو قال ابن دقيق العيد، قال يطاحون حجر ودقيق وبتاع، ده يفهم لنا الكلام ده. كلام ما كان معروف لدى الناس، الكلام ده أظهرونا في الصافية، ليس بكدهم ولا بكد أبائهم، لكن استمعوا الأشرطة العلماء، درسوا كتب العلماء، هم الذين وسعوا الدعوة. أنا بقول لك بالواضح وأتحدى في ذلك، والتاريخ يشهد، في ناس حاضرين الكلام، الناس دي ما كان بتعرف الكتب دي، كانت موجودة في الصافية. والرد على الجماعات الإسلامية ما كان موجود إلا في الصافية وإلى يومنا هذا. الجماعة الاستقامة مجاهدين ديل عاملين فيها يعني زي ما تقول في هذا الشغلة. الصافية لما نتكلم عن إخوان المسلمين والسرورية، والله هؤلاء كان بعضهم في بطون أمهاتهم وبعضهم لم يخلق بعد، وأكبرهم من كان عمره 5 أو 6 سنوات. كان ده كان بيدرس في الصافية في الثمانينات كان ده كله درس. إحنا كنا بنتكلم عن إخوان المسلمين وكتبهم، إحنا جبنا في البلد دي كتب ما طبعت إلى الآن. كتاب السبيت اللي هو الإخوان المسلمين في الميدان، أنا درسته في الصافية، الكتاب ده يعني بروفة، تعرف بروفة يعني شنو؟ الكتاب ده بما يطبع في المطبعة، صاحبه المطبعة بتديه بروفة، والبروفة دي تطلع حتى ناس أصحاب ناقصة ليه؟ عشان ما يقع في الدور يطبعوا يسرقوا. البروفة دي أنا جاتني في السودان، وأنا الكتاب ده درسته في الصافية، وإلى الآن الكتاب ده ما طبع في السعودية. مما يدلك على سيطرة الإخوان المسلمين على السعودية. أنا بقول لك ده تاريخ، الإخوان المسلمون مسيطرين على السعودية منذ الثلاثينات. رضي من رضى رضي، وأبى من أبى، ومن لم يرضى هو ذاك البحر ومامن التاريخ. إلى الآن كتب في الإخوان المسلمين ما طبعت في السعودية يوم الليلة، عشان ما تقول لي والله صدر بيان قبل شهرين ثلاثة بما يكون في الإخوان المسلمين. نحن لما كنا نتكلم عن الإخوان المسلمين في السودان، ربيع بن هادي كان أخو مسلم، دي معلومة عارفة. لما نحن في الصافية كنا نتكلم عن بن الإخوان المسلمين، ربيع بن هادي المدخلي كان من الإخوان المسلمين وكان يدافع عنهم، زي ما ذكر أبو العينين قال إن الشيخ ربيع جاء اليمن في الثمانينات. تلاميذ الشيخ مقبل قال له الشيخ ربيع ما جاك ليه؟ أنت وعبد الرحمن قال ما كنت أصحاب في الجامعة، قال لهم لن يأتيني لأنني أتكلم عن الإخوان المسلمين، رضي الله قالوا ما بيذكرها في الإخوان المسلمين. ده إحنا بنقوله كتاريخ عشان ما يجي واحد ينطد يقول أدب يقول لك إحنا أودينا إخوان مسلمين. إخوان مسلمين شو؟ إحنا إخوان مسلمين تكلمنا عنه وإنت كنت معهم ذاتا أو لا تعرف من هو الإخوان المسلمين. فده معروف، الكتب اللي إحنا درستها ما طبعت إلى يومنا هذا. في كتب كثيرة، إمتاع النظر في الرد على مرجئة العصر اللي هو مؤلفه البرقاوي المجرم بتاع القاعدة الموجودة الآن مع أبو سيد حديث ابنه أبو عطاد الفلسطيني، دين إحنا مردين عليهم في الصافية قبل 28 سنة، حذرنا أبو أيوب البرقاوي، طلبنا منه المناظرة وهرب. كل الأمة دي كلها إحنا تكلمنا فيها بجميع الأشكال، أي تكفير في البلد دي أصلا إحنا ناظرناه، أي تكفير في البلد دي إحنا قطعناه، وأي واحد مشينا في محله كان نصراني ناظرناه، كان تكفيري ناظرناه، كان أخو مسلم ناظرناه، كان جبهجي ناظرناه، كان صوفي ناظرناه. هذا الكلام لم يكن موجودا إلا في الصافية، باقي الناس كانوا في شغلته ما بيطلعوا لا جاي لا جاي. أما الصافية ما كانت متقيدة بأحد أبدا. سألتك مثال، قلت لك واحد من شعراء الصافية ردع الشيخ بن عثمين وناقشه ومسح الشريطات وقال لهم امسحوا مسحوا، وهذا لا يدل على قلة أدب، هذا يدل على تحرر علمي بغض النظر عن الأمانة العلمية. والشيخ بن عثيمين أصلا قال له موجود فاشل هذا، لكن قال لهم كانوا ينفع هذا، قال لهم عليك أنصح، قال لهم أنصح ومسح ومسح. بل الشيخ بن عثيمين يحكي لي أخونا أبو الفداء، قال لي شيخ مزورنا في السودان، قال له أنتوا أهل السودان أصحاب دليلك، يعني معناه شو ما تقبل دليلك، أي عالم يقول له دليلك،